بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوماء، انت حدودك هالارض وانا حدود السماء، بدك سوا نتلاقى وابقى الك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق واشياء بسيطة كتير ما بتقدر تفهمها ولا بمئة سنين قادر تتعلمها، لازم تفهم علي من النظرة اللي بعيني حبيبي انت او صديق، كيف بدي اشتاق لك انا وقل لك حبيبي والنجم فوق السما اكتر قريبي منك الي وانت معي وايدك بيدي ام طفي بعيوني البريق، كيف بدي اشتاق لك انا وقل لك حبيبي والنجم فوق السما اكتر قريبي منك الي وانت معي وايدك بيدي ام طفي بعيوني البريق، لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوماء، انت حدودك هالارض وانا حدود السما، بدك سوا نتلاقى وابقى الك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق معي، واشعر لحالي منسي ومبارح صدى بكرة حزين، ما عاد يعني للحلق حتى جمالي، فكر عالمراي الحدا اسأل لمين، بدي انا رد الانا وفكر بحالي، عيد النظر باللي جرى وكل اللي صار، هيدا انا رسمتك صور حلوة بخيالي وبقى على حبي الك يعني انتحار، كيف بدي اشتاق لك انا وقل لك حبيبي والنجم فوق السما اكتر قريبي منك ايدي وانت معي وايدك بيدي يا مطفي بعيوني البريق، لا بتفهم بالكلام ولا بتفهم بالوماء، انت حدودك هالارض وانا حدود السما، بدك سوا نتلاقى وابقى الك مشتاقة، نمشي على نفس الطريق.